إذاعة بريدة تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونصلي ونسلم على خاتم رسله وأفضل أنبياء سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رقم هذا الدرس 201 من شرح بلوغ المرام، وهذا هو يوم السبت 21 كذا من شهر جمادى الأولى من سنة 1427 للهجرة. حقيقة البارحة أمس أنا كنت في الرياض، وكان عندي بعد الظهر برنامج، يعني هذه فقط يعني فائدة أحببت أن استفتح بها، ثم بعد البرنامج موعد إلى العصر، وبعد العصر موعد إلى المغرب، وبعد المغرب موعد إلى العشاء، ثم انصرفنا للقصيم. وبعد ما وصلت 11 ونص العشاء، ثم بدأت من أجل أن أرتب موضوع الدرس وأحضر وأجهز أوراقي. ففي هذه الأثناء أيضا اتصل علي أحد الجيران وكان مكروبا، وقال أريدك ضروري جدا، أمر لا يحتمل التأخير، وجاء عندي لمدة ساعتين. وبعدها رجعت قلت أرتب الدرس، فوجدت أنه الطفل يصيح يقول قل لي قصة، أنا أبغى قصة، قل لي قصة. والبنت تقول بابا أقرأ علي. ووجدت أن الذهن مشوش وطار النوم، وما استطاع أن يستفيد تحضير ولا نوم ولا قراءة. ولما صار الصباح بعد الفجر أحاول كذلك، ما في فائدة من النوم، لا مجال. فقلت إذن أقوم أستفيد من وقته وأحضر، وفعلا قمت. وجدت أني خلال سويعات الصباح الأولى، وكما بورك لأمتي في بكورها، رتبت موضوع هذا الدرس والحمد لله. فمن فوائد الحياة أن الإنسان أحيانا لما يكون عنده بحبوحة من الوقت ساعة يضيعها، استرخى، يقول معي وقت، ويأتيه الوقت والأجل وهو لم يصنع شيئا. وعلى النقيض إذا شعر بأنه مضغوط وأن الوقت عنده قصير استثمره أحسن ما يكون من الاستثمار، وهذا يؤكد على قضية الهمة في طلب العلم. مر معنا بطبيعة الحال حديث كثيرة فيما يتعلق بموضوع الصلاة على الميت ودفنه والوقوف والأجر المترتب على ذلك. اليوم عندنا أيضا عدد من الأحاديث، يمكن 7 أحاديث إن شاء الله، متعلقة بدفن الميت وما يحتف به، وكذلك أحكام القبور. أولها الحديث رقم 578، حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما فعل برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث رواه مسلم. نعم، ما يتعلق بتخريجه فقد رواه مسلم في صحيحه كتاب الجنائز باب اللحد، ورواه أيضا أبو داود وابن ماجه في الجنائز باب اللحد، وخرجه الإمام أحمد في مسنده والبيهقي والطحاوي وغيرهم. وفيما يتعلق بمسائل الحديث وأبحاثه فسوف تأتي في الحديث الذي بعده، وهو الحديث رقم 579. قال المصنف رحمه الله وللبيهقي عن جابر نحوه، وزاد ورفع قبره عن الأرض قدر شبر، وصححه ابن حبان. فأول ما يتعلق بتخريج الحديث الثاني حديث جابر، فقد رواه البيهقي في كتاب الجنائز باب لا يزاد في القبر أكثر من ترابه، لا يزاد في القبر أكثر من ترابه. ورواه أيضا ابن حبان كما أشار إليه المصنف وصححه، وذلك في كتاب التاريخ وصف قبر المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وللحديثين شواهد، من أشهرها حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللحد لنا والشق لغيرنا، اللحد لنا والشق لغيرنا. والحديث حديث ابن عباس رواه الأربعة، من هم الأربعة؟ أبو داود، ترمذي، النسائي، ابن ماجه. وفي سند الحديث عبد الأعلى ابن عامر، حديث ابن عباس فيه عبد الأعلى ابن عامر وهو ضعيف ولكن له طرق، وهو حديث مشهور وإن كان ضعيف الإسناد. في الحديثين عدد من الأبحاث، أولها ما يتعلق باللفظ، لفظ الحديث. حديث سعد يقول: الحدوا لي لحدا. الحدوا بالهمزة المكسورة وفتح الحاء، ويجوز غير ذلك، يجوز كسر الحاء، الحدوا لي لحدا. طيب، ما هو اللحد؟ يقول العلماء في اللغة إن اللحد هو الميل، فاللاحد هو المائل أو الملحد هو المائل، ومنه يقال الملحد يعني المائل عن الدين. وقد استخدمت هذه الكلمة الآن، كلمة ملحد، بمعنى المنكر لوجود الله، أصبح لها معنى خاص. فإذا قيل فلان ملحد يعني أنه ينكر وجود الله. فلو أن مثلا إنسانا وصف آخر وقال: هذا إنسان ملحد، ولما رفعت ضده قضية في المحكمة قال: صحيح أنا قلت ملحد، لكن أنا ما أقصد أنه ينكر وجود الله، أقصد أن عنده بعض الأخطاء في فهمه للدين، هل يقبل تفسيره أو لا يقبل؟ لا يقبل، لأن كلمة ملحد أصبح لها مفهوم عرفي شائع عند الناس. فإذا قلنا فلان ملحد معناها عند الكافة أن ملحد معناه أنه لا يعترف بوجود الله ولا يؤمن بالأديان السماوية. إذن هذا أصل الإلحاد هو الميل. طيب، في الحديث لما يقول: الحدوا لي لحدا، ما هو اللحد؟ نعم، اللحد فيما يتعلق بشق القبر يعني حفر القبر، اللحد هو أن يحفر القبر هكذا حفرا عاديا في الأرض، ثم يحفر إلى جهة القبلة زيادة من داخل القبر، يعني يكون في البداية شق الأرض بالحفر، حفر يعني عبارة عن مستطيل كما هو معروف القبر، ثم من داخل القبر في أسفل القبر الذي سوف يوضع فيه الميت يتم حفر الأرض من الداخل إلى جهة إيش؟ إلى جهة القبلة، وهو المعمول به الآن في معظم أمصار المسلمين. فهذا هو معنى اللحد. ويقابل اللحد كما في حديث ابن عباس: اللحد لنا والشق لغيرنا. يقابل اللحد الشق. ما هو الشق؟ هو الشق في الأرض هكذا المستطيل بدون أن يكون في حفر إلى جهة القبلة. إذن اللحد فيه زيادة عن الشق أو ما فيه؟ فيه زيادة، أنك تشق الأرض ثم اللبن جمع لبنة على المشهور بفتح اللام وكسر اللام وسكون الباء، لبنة أو لبنة، تجمع على لبن أو على لبنات. يصلح نجمع على ألبان؟ ها؟ لا، الألبان جمع إيش؟ جمع اللبن، إذا صح أن اللبن يجمع، ويمكن أن يجمع باعتبار هذا لبن الغنم أو البقر أو غير ذلك. إذن أمر أن ينصب عليه اللبن، يعني على قبره، أن يوضع اللبن على قبره، يغطى قبره باللبن. واللبن غالبا ما يكون من الطين، وهذا هو الذي عليه جمهور السلف والأئمة، أن السنة أن يغطى قبر الميت باللبن ومن الطين أو التراب أو نحوها، وأن يوضع بين اللبنات أيضا الطين كما نص عليه الإمام أحمد وغيره، وقد ورد مرفوعا بحيث أن الفتحات التي بين اللبنات تغطى بالطين، تغطى بالطين. ومن الطريف هنا أن بعض العجم أخطأوا في قراءة الحديث، فكانوا يأتون إلى قبر ميت ويصبون عليه اللبن صبا، ويظنون أن هذه هي السنة، أنه وصبوا علي اللبن صبا، فكانوا يصبون اللبن على قبره يظنون أن في ذلك بركة أو أجرا أو سنة. قوله كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كما مر معنا له حكم إيش؟ المرفوع، وبناء عليه نقول إن اللحد هو المرفوع، هو السنة، وهو أصح ما ورد لقول سعد هنا كما فعل برسول الله. وقوله كما فعل برسول الله يعني اللحد ونصب اللبن، يعني الثنتين معا، هذا هو الأصل، أن كلا الأمرين هو المنقول والمفعول برسول الله صلى الله عليه وسلم، والله تعالى لا يختار لرسوله صلى الله عليه وسلم إلا ما هو الأفضل. وقد جاء أن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا هل يلحدون لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو يشقون له، فقالوا نرسل للاحد ونرسل للشاق، وأيهما جاء أولا حفر القبر، فجاء اللاحد أولا. ويحمل هذا إن صح على أن الذين اختلفوا لم يكن عندهم توقيف من الرسول صلى الله عليه وسلم، إما بناء على ضعف حديث ابن عباس أو لأنه لم يبلغهم، وهذا قد يحدث أن الصحابي قد يخفى عليه شيء من السنة، مع أن الحديث كما قلنا فيه ضعف لوجود عبد الأعلى ابن عامر فيه. أيضا فيما يتعلق بحديث جابر، أولا نشير إلى أن حديث جابر له رقم آخر غير حديث ابن عباس وغير حديث سعد، والسبب ما هو؟ أولا اختلاف الصحابي، وثانيا أي اختلاف المتن، ثانيا أيضا اختلاف المتن. فالواقع أن سياق المؤلف هنا فيه اختصار شديد، ولذلك هو قال وللبيهقي عن جابر نحوه، وعادة كلمة نحوه أو ما أشبه ذلك تستخدم إذا كان اللفظ متقاربا جدا، بينما الواقع أن حديث البيهقي عن جابر لا علاقة له بسعد بن أبي وقاص، وإنما حديث البيهقي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لحدوا له لحدا ورفعوا قبره عن الأرض قدر شبر، فهو متعلق بقوله كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم، أو شاهد لقول سعد كما فعل برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقوله هنا يعني العدول لحدا في مسألة أو أكثر من مسألة، وهي أو المسألة الأولى قضية اللاحد والشق، أظهر المسائل هل السنة اللاحد للميت أو السنة الشق. وأولا أهل العلم اتفقوا على جواز الأمرين، ومن الجيد دائما لطالب العلم أن يبدأ بالمتفق عليه ويبدأ بالمجمع عليه، لأن هذه أولا أصول المسائل ورؤوس المسائل هي المتفق عليها. وأنت ترى هنا مثلا في هذه المسألة ومسائل كثيرة جدا نعرضها أن العلماء متفقون على جواز الأمرين، ولكن الخلاف بينهم في ماذا؟ في الأفضلية، أو الخلاف هل هذا العمل مباح أو مكروه غالبا. وهذا يعطي سعة لطالب العلم أن الأمر لا يضيق فيه، والناس قد يختلفون وتختلف أوضاعهم وظروفهم ومناخاتهم وجغرافية بلادهم وأحوالهم وعوائدهم، ولا يسعهم أحيانا اجتهاد خاص، وإنما التوسع على الناس هي التي تجعلهم يندفعون عن الفتنة ويلتزمون بالدين، وتقل بينهم الخلافات مع وجود التوجيه والإرشاد. فهذا مبدأ مهم أن يكون طالب العلم يبدأ أولا بالمتفق عليه ثم ينتقل إلى المختلف فيه وليس العكس. فهنا المتفق عليه بين أهل العلم أن كل من اللحد والشق جائز ولا شيء فيه، وإنما الخلاف هو في الأفضلية. فبعض أهل العلم قالوا إن اللحد أفضل، اللحد أفضل، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل الحنابلة والظاهرية وغيرهم، هو مذهب الأكثرين. ونقل عن جمع من الصحابة منهم سعد بن أبي وقاص وجابر وعمر وابن عمر وابن عباس وغيرهم، وحديث ابن عباس واضح هنا وأبي أمامة، أن اللحد أفضل من الشق. وحجتهم أولا أن هذا ما فعل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويدل عليه حديث ابن عباس، حديث سعد رضي الله عنه وحديث جابر أيضا. الدليل الثاني عندهم، وقالوا إن الله لا يختار للنبي صلى الله عليه وسلم إلا ما هو الأفضل. الدليل الثاني عندهم حديث ابن عباس، اللحد لنا والشق لغيرنا، وقد جاء من طرق ولكن الحديث ضعيف كما أسلفنا، فيه عبد الأعلى ابن عامر، فالاستدلال به لا يتم. إذن هذا هو القول الأول، وفيه أصح ما ورد في الباب حديث سعد بن أبي وقاص لأنه عند مسلم في الصحيح. القول الثاني أن الشق أفضل وعدم اللحد، وهذا منقول نقله جماعة عن الإمام الشافعي، نقله جماعة عن الإمام الشافعي من الشافعية وغيرهم، وهو مشهور عن الإمام الشافعي أنه يقول الشق أفضل من اللحد. والغريب أن هذا القول الذي نقل عن الإمام الشافعي أن الشافعي يحتج لهذا القول بعمل أهل المدينة، يقول لأن هذا الفعل هو الذي جرى عليه عمل أهل المدينة. وأنتم تعرفون أن الاحتجاج بعمل أهل المدينة هل هو من مذهب من طريقة الشافعي؟ لا، من طريقة من؟ من طريقة مالك. فهذه من الأشياء التي تسجل ويستفيد منها طالب العلم في البحث، أنه هذه المسألة ومسائل قليلة ربما يحتج فيها الشافعي أو غيره بعمل أهل المدينة. وكيف يجاب عن عمل أهل المدينة؟ يجاب عن عمل أهل المدينة بأجوبة، منها أن يقال إن ثبوت اللحد للنبي صلى الله عليه وسلم في قبره ولسعد بن أبي وقاص ولجماعة من الصحابة يدل على أن هذا ليس عليه عمل أهل المدينة كلهم، وإنما أهل المدينة فيهم من يلحد وفيهم من يشق. وقد جاء في حديث غير ما حديث في شأن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم اختلفوا فأرسلوا لمن يلحد وأرسلوا لمن يشق، مما يدل على أنه كان عندهم يعني اثنان من الحثارين، واحد يلحد واحد يشق، وأنهم يستخدمون هذا وذاك. الجواب الثاني أن يقال إن الشق فيما يتعلق ببعض أرض المدينة كالبقيع تقريبا بسبب أن الأرض رخوة ولينة واللحد فيها لا يتأتى، ولهذا بعض أهل العلم كما ذكره النووي وغيره يقولون اللحد أفضل إن كانت الأرض صلبة، والشق أفضل إن كانت الأرض رخوة. وهذا لا بأس به من هذا الوجه، يعني في نوع من التفصيل، وإن كنا نقول إنه قد لا يتأتى اللحد أحيانا في الأرض إذا كانت شديدة الرخاوة، لكن إذا كانت الأرض قد تصبر قليلا ثم تنهار فقد يكون الشق أفضل، من حيث إنه لا يتعرض القبر للانهيار ثم ينخسف ثم تنزل فيه الأمطار وقد يقع فيه ما يقع. فنحن نقول من حيث الأصل إن اللحد أفضل، وهو مذهب الأكثرين وهو الأصح دليلا، ولكن إذا كانت الأرض رخوة وقد تنهار فيكون الشق أفضل مراعاة لحال الأرض كما ذكرنا. وأيضا بعض المناطق التي تكون صلبة جدا أيضا يراعى فيها هذا المعنى. فنحن نقرر الأصل وهو أن اللحد أفضل، لكن مراعاة اختلاف طبيعة الأرض هذا معتبر. هذه مسألة. في مسألة ثانية أيضا تتعلق بالحديث وخاصة قول جابر رضي الله عنه هنا، قال ورفع قبره عن الأرض. قبر من يعني؟ قبر الرسول عليه الصلاة والسلام. ورفع قبره عن الأرض قدر شبر، والشبر معروف أيضا. وفي هذه المسألة قضية هل السنة أن يسلم القبر أو السنة أن يسطح القبر، وهذا اللفظ معروف عند العلماء والفقهاء والشراح. ما هو الفرق بين التسليم والتسطيح؟ ما هو الفرق بينهما؟ نعم، أن تكون الأرض كسلام الإبل هذا يعتبر تسليما، يعني لا تكون مستديرة، فيها استدارة، تكون الأرض مرتفعة أرض القبر ولكنها مستديرة، أعلاها هو أوسطها ثم ينخفض يمينا وينخفض شمالا، هذا يسمى تسليم القبر. أما التسطيح فما هو؟ لا، هو أن تكون مرتفعة ولكن ارتفاعا مستويا. نعم، أن تكون ارتفعة لا مرتفعة لكن ارتفاعا مستويا، ليس يعني مائلا ذات اليمين وذات الشمال، فكأنه يكون مستطيل كله تقريبا على ارتفاع واحد، هذا معنى تسطيح القبر. وأيضا هنا نقول أيهما أفضل؟ وقبل أن نجيب على هذا السؤال ينبغي أن نقول ماذا؟ إن الفقهاء اتفقوا على ماذا؟ على جواز الأمرين كما ذكرنا قبل قليل، وهذا مهم، إن الفقهاء اتفقوا على جواز الأمرين، جواز التسطيح وجواز التسليم، وإنما الخلاف في إيش؟ في الأفضل منهما، الخلاف في الأفضل منهما. فقيل إن التسليم أفضل، يعني أن يكون القبر كسلام البعير، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد وكثير من الشافعية أيضا، نقل عن كثير من فقهاء الشافعية المشهورين. إذن هو مذهب الجمهور وعليه عمل الكثير من الصحابة، وقد جاء في صحيح البخاري عن سفيان التمار وهو من التابعين وهو ثقة، وقد خرج له البخاري في صحيحه، قال إنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسلما، رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسلما، وكأنه حصل في ذلك العصر شيء، إما سقوط الحجرة أو ما أشبه ذلك، فرأوا قبر النبي عليه الصلاة والسلام، رآه ورآه مسلما، ها؟ سفيان التمار. فهذا دليل على أن هذا هو ما فعله الصحابة للرسول عليه الصلاة والسلام في قبره، وهو دليل على أنهم اتفقوا أن هذا أفضل. وبعضهم قال إن التسليم في قبر النبي صلى الله عليه وسلم إنما وقع بعد ذلك، فإن القبر في أول عهد بني أمية جرى له ما جرى ثم سلموه، هذا مستبعد وليس هو الأصل. فالأصل أن نقول إن أصل القبر قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسلم كما ذكره سفيان التمار وغيره، ورأوا ذلك والآثار في هذا صحيحة. إذن هذا هو القول الأول، وهو قول الجمهور والأكثرين، أن السنة تسليم القبر. القول الثاني أن السنة هو تسطيح القبر لا تسليمه، وهذا أيضا منقول عن الشافعي كما في القول الذي قبله. إذن الشافعي له في مسألة تسليم القبر وله في مسألة اللحد والشق قولان مختلفان عن مذهب الجمهور، يعني انفرد فيما يتعلق باستحباب الشق وانفرد فيما يتعلق بتسطيح القبر. فالشافعي رضي الله عنه يميل إلى استحباب التسطيح، وقد جاء في هذا أثر عن فضالة ابن عبيد أنه أمر بقبر فسواه، أمر مر بقبر فأمر به فسوي، ثم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتسوية القبور. وأيضا مما يستدل به لمذهب الشافعي ما جاء في صحيح مسلم عن أبي الهياج الأسدي قال قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فقالوا أن التسوية كما في حديث ابن الهياج عن علي، وكما في حديث فضالة بن عبيد أنه أمر بتسوية القبور، يعني أن يكون القبر مستويا، وهذا هو التسطيح. ولا شك أن هذه الأحاديث صحيحة، ولكن لا يتم الاستدلال بها إلا إذا كان معنى التسوية واضحا أنه يساوي التسطيح. والأقرب والله أعلم أن التسوية هنا لا تعني التسطيح، وإنما تعني ماذا؟ تعني أنه إذا كان القبر مرتفعا أكثر من اللازم، لأن السنة أن يكون القبر معتدل الارتفاع بحيث يكون ترابه فقط فوقه. إيش معنى تراب فوقه؟ يعني التراب المحفور من القبر يوضع عليه بس، لا زيادة ولا نقص، هذه السنة. ويكره أن يزاد على القبر بتراب أو بناء. فأما كون التراب مرتفعا على القبر بهذا القدر، سواء كان مسطحا أو مسنما، فهذا له فوائد عظيمة. منها أولا معرفة أنه قبر، بحيث الإنسان يتوقاه ولا يطع عليه ولا يقعد عليه ولا يقضي عليه الحاجة ولا يهينه. هذه من الفوائد. أيوة، ها، وحفظ القبر، زيادة حفظ القبر. لكن زيادة على ذلك بأن يوضع على القبر تراب كثير أو ما أشبه ذلك، هذا ليس من السنة، ليس من السنة. فنقول إن الأمر بالتسوية في حديث فضالة وأيضا في حديث علي رضي الله عنه معناها أنهم يمرون بقبور شديدة الارتفاع، فيأمر بتسويتها، يعني إزالة ما زاد منها، والاقتصار على القدر المسنون، وهو أن يكون تراب القبر فوقه، التراب الذي حفر من القبر يوضع فوق الميت يدفن به من غير زيادة ولا نقص. فهذا هو الجواب على ما استدلوا عليه. والأقرب والله أعلم أن السنة أن يكون القبر مسنما، ولو كان غير ذلك جاز أيضا. في حديث الباب فوائد، منها وجوب دفن الميت، وهذا اتفاق، ومنها أيضا أن هذا من فروض الكفايات التي يجب أن يقوم بها من يكفي. ومن الفوائد جواز اللحد والشق، وأن اللحد أفضل كما ذكرنا. وفيها قضية الاتباع والتأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء حتى بعد مماته في صفة قبره، وهذا دليل على حرص الصحابة أيضا على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن سعدا يوصي بعد موته أن يفعل به كما فعل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وفي أيضا الوصية، مشروعية الوصية من الميت باتباع السنة في تجهيزه وفي غير ذلك، كما أوصى بها سعد رضي الله عنه. وفيها مشروعية وضع اللبن على قبر الميت، وأن هذا ما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم. وفي فضيلة لسعد ابن أبي وقاص في هذا الفعل. وأحاديث الحديث فيه فوائد كثيرة. أيضا في قضية التسليم، كما قال ألا أن يرفع قدره عن الأرض قدر شبر، فهذا فيه دليل على مشروعية ارتفاع القبر، وفي دليل على أن السنة في القبور هو أو هي التسليم. الحديث الذي بعده قال المصنف رحمه الله، رقم الحديث 580، قال: ولمسلم عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجسس القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. الحديث أولا عنه، من هو؟ عن جابر، نعم، هو صحابي الحديث الذي قبله، فقوله لمسلم عنه يعني عن جابر رضي الله عنه. والحديث رواه مسلم كما ذكر المصنف في صحيحه، والترمذي كذلك في كتاب الجنائز باب النهي عن تجصيص القبر، النهي عن تجصيص القبر، ورواه النسائي أيضا في باب الزيادة على القبر، يعني زيادة تراب أو غيره على القبر. وأيضا رواه أبو داود في سننه وابن ماجه في باب النهي عن البناء على القبور، وقد رواه أيضا أحمد والحاكم والبيهقي وابن حبان وغيرهم. زاد أبو داود والنسائي في رواية مع قوله أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، زاد وأن يكتب عليه، وأن يكتب عليه يعني ونهى أن يكتب عليه. وقد روى هذه الزيادة الحاكم أيضا في مستدركه، وقال هذه لفظة غريبة صحيحة، هذه لفظة غريبة صحيحة. وقد جرت العادة كما عرفتم أن أهل العلم غالبا ما هي سنتهم وطريقتهم في الألفاظ الغريبة التي يتفرد بها بعض الرواة في الأحاديث، الغالب أن أهل العلم يعتبرونها أقرب إلى الشذوذ ويردونها، هذا هو الغالب. ومن أهل العلم من يقبلها إذا صح الإسناد ويقول هذه زيادة ثقة يتعين قبولها، وإن كانوا في الغالب إذا كان الحديث مشهورا كثيرا الطرق والمخارج وانفرد أحد الرواة ولو كان ثقة بحرف أو زيادة أو لفظ، أنهم يتقون هذه الزيادة ويرجحون أن فيها نوعا من الإعلال، كأن تكون مدرجة أو يكون وهما أو دخل عنده حديث في حديث أو يكون روا بالمعنى أو ما أشبه ذلك. هذا فيما يتعلق بقضية الكتابة على القبر وأن يكتب عليه. وحديث الباب هذا نهى أن يجصص وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه له شواهد عديدة مشهورة، فيه مسائل. أولا ما يتعلق بالألفاظ، قوله نهى أن يجصص، الجص أظن معروف أو لا؟ ها، الجص هو المادة البيضاء هذه التي تبيض بها الجدران، في أزمنة مضت كان الناس يستخدمونها في بيوت الطين لتبييض الجدران وتجميلها، وهي مادة معروفة تشبه الطين في لزوجتها وثباتها، ولكنها بيضاء اللون. وأحيانا يعبر عنه بيقصص، بعض الحديث فيه وأن يقصص القبر، إذن يقصص أو يجصص معناهما واحد، فالجص والقص معناهما واحد وإن اختلف اللفظ، فقوله يقصص يعني يطلى بالجص هذا المعنى. وقوله وأن يقعد عليه، نهى أن يجصص القبر وأن يبنى عليه وأن يقعد عليه. القعود يحتمل معنيين، المعنى الأول الجلوس، وهذا هو المعنى المباشر، إنه يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم للإنسان يجلس على القبر، لأن القبر والميت له كرامة، فمن كرامته أن لا يوضع عليه بالرجل وأن لا يقعد عليه. المعنى الثاني للقعود وهو محتمل عند علماء اللغة، أن المقصود القعود لقضاء الحاجة البول أو غيره، فيكون هذا هو المنهي عنه، وسوف يعني نبين ما في هذا الباب. الحديث فيه مسائل ليس مسألة، المسألة الأولى ما يتعلق بالجلوس على القبر ما حكمه، والجلوس على القبر فيه قولان مشهوران. القول الأول أن الجلوس على القبر مكروه، أن الجلوس على القبر مكروه، وهذا مذهب الإمام أحمد والشافعي وإسحاق وابن حزم، وهو قول كثير من السلف والصحابة والتابعين والأئمة أن الجلوس على القبر مكروه، وحجتهم حديث الباب وهو صحيح، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقعد على القبر. وأيضا مما يحتجون به حديث أبي هريرة وهو في صحيح مسلم، يعني لأن يقعد أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه وتخلص إلى جلده خير له من أن يقعد على قبر، لأن يقعد أحدكم على جمرة حتى تحرق ثيابه وتخلص إلى جلده خير له من أن يقعد على قبر. وهذا وعيد شديد وأقل ما يدل عليه الكراهة، فهو يدل على الكراهة يقينا. القول الثاني في المسألة أن الأمر ليس بمكروه وإنما هو المباح، والمكروه هو القعود لقضاء الحاجة كما ذكرت، أن المكروه القعود على القبر للبول أو غيره. وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك، وقد روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه شيء من هذا، أنه كان ربما قعد على القبر وربما اضطجع وجعل القبر وسادة له توسده برأسه، فهذا منقول عن علي رضي الله عنه وبعض الصحابة، وكانوا يقولون إن المنهي عنه هو قضاء الحاجة على القبر. ولذلك ورد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال لبعض السلف بعض التابعين: هلما أريك، يعني تعال أخبرك وأعلمك، إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن القعود على القبر لحدث، إنما نهى عن القعود لقبر على القبر لحدث بول أو غائط. هذا كلام زيد بن ثابت، وقد رواه الطحاوي وقال ابن حجر رحمه الله إسناده ثقات، رجال إسناده ثقات. فهذا مذهب علي وزيد بن ثابت وجماعة ومن ذكرنا يدل على ذلك. وقد رد عليهم ابن حزم بقوله إن حديث أبي هريرة لأن يقعد أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه وتخلص إلى بدنه يدل على أن القعود هنا مطلق القعود وليس القعود لقضاء الحاجة، لأنه لا أحد يقعد لقضاء الحاجة وعليه ثيابه. ولكن رد ابن حزم هنا متهافت، لأن الحديث ليس فيه إلا مجرد التشبيه، يعني الحديث فيه أن قعود الإنسان على جمرة حتى تحرق بدنه ثيابه وتخلص إلى بدنه وتؤلمه وتكويه أهون له من أن يقعد على القبر أيا كان معنى القعود. فالمشبه به الآن وهو القعود على جمرة لا يستفاد منه شيء فيما يتعلق بوجود الثياب أو عدمها، فهذا ليس ظاهرا. ولكن نقول إن الأقرب والله أعلم هو القول الأول، أن القعود على القبر مكروه، ويتأكد الأمر كراهية إذا كان قعودا لقضاء الحاجة، بل هو أمر شنيع، وحرمة الميت كما قلنا كحرمة الحي. فالأمر مكروه، مجرد القعود هو مكروه. وقد ورد أيضا ما يدل على النهي عن المشي على القبور، خصوصا إذا كان المشي بالنعال، فدل ذلك على أن مجرد القعود مكروه، فكيف إذا كان القعود لقضاء الحاجة فهو أشد وأغلظ في الكراهة. أيضا المسألة الثانية في الحديث ما يتعلق بتقصيص، تقصيص أو تجصيص القبر، يعني وضع الجص عليه، فهذا أيضا ظاهر الحديث يدل على أنه مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، وهو الذي عليه كثير من أهل العلم، إلا أن يكون لذلك حاجة في حفظ القبر. أيضا في الحديث مسألة البناء على القبر، فإنه قال وأن يبنى عليه، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم هنا عن البناء على القبر. وبناء على هذا ذهب يعني أكثر أهل العلم إلى كراهية البناء على القبر، وهو منصوص عند الحنابلة وجمهور أهل العلم، وبعض أهل العلم يقول بالتحريم وليس فقط الكراهية فيما يتعلق بالبناء، وهذا مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه أنه يقول بالتحريم، خاصة إذا كان البناء في نوع من التفاخر. وكثير من الفقهاء يطلقون التحريم فيما يتعلق بالبناء على القبر في أحوال عديدة، مثل إذا كانت الأرض موقوفة، وهذا هو الغالب أن المقابر هي عبارة عن أرض موقوفة يعني أو كثير، فإذا كانت الأرض موقوفة فإن البناء يأخذ منها كثيرا أكثر مما يأخذه مجرد القبر، وهي إنما أوقفت للقبر ولم توقف للبناء. فشرط الواقف هنا أن يدفن فيها الموتى وليس أن تبنى فيها المباني. وأيضا البناء قد يكون فيه مجال للمفاخرة، زد على ذلك أن البناء قد يفضي إلى تعظيم القبور والإسراف في هذا الجانب. وقد رأينا مباني في قبور كلفت عشرات الملايين في عدد من الأمصار الإسلامية، بينما تجد إلى جوارها أحياء شعبية الناس لا يجدون فيها بيوتا يأوون إليها. وهذا من الغلط الكبير، فضلا عما أفضى إلى هذا من يعني تحويل بعض هذه القبور التي تبنى والقباب التي تبنى على القبور إلى أماكن للعبادة وأماكن للتعظيم وممارسة كثير من الطقوس والأعمال وغير ذلك مما هو نقيض ما جاء به الإسلام من الدعوة إلى تجريد التوحيد وصفائه والبعد عن الخرافات والأساطير التي تضعف عقول الناس وتذهب دينهم وتذهب دنياهم أيضا. ولا شك أن الأمة الإسلامية لا يمكن أن تنهض نهضتها المأمولة إلا إذا تخلت وتجردت من مثل هذه العادات الفاسدة التي احتفت بكثير من نظم الحياة فيما يتعلق بالموت وفيما يتعلق بالزواجات وفيما يتعلق بكثير من الأمور الطارئة على الناس، والتي أصبحت تحتف بتقاليد وعادات ورسوم وطقوس وبدع كثيرة. الناس بأمس الحاجة إلى التوعية بشأنها، التوعية برفق وحلم وصبر وهدوء وإصرار ومواصلة أيضا. فلذلك أقول صرح أكثر أهل العلم بكراهية البناء على القبور، وصرح بعضهم كالحنفية بالتحريم، وحجتهم حديث الباب. وأيضا هناك أحاديث كثيرة جدا في باب أوسع، وهو تحريم اتخاذ القبور مساجد، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في مرض موته يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، كما تقول عائشة يحذر ما صنعوا، قالت ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. ولهذا جعل قبر النبي صلى الله عليه وسلم عليه هذه الجدران، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران، فأحاط الله تعالى بهذه الجدران وحمى قبره من أن يكون مكانا للعبادة أو مزارا. إذن هذا ما يتعلق بالبناء على القبر. وقد صح عن بعض الصحابة كابن عمر أنه رأى قبرا وقد نصب عليه فسطاط، خيمة صغيرة، فنزعها وقال يضلله عمله، لا حاجة لهذا، الميت يضلله عمله وإلا ما تضره الشمس. أيضا من مسائل الحديث مسألة الكتابة على القبر. نحن ذكرنا الآن القعود على القبر، وذكرنا تجصيص القبر، وذكرنا البناء على القبر. بقي النقطة الرابعة التي زادها أبو داود والحاكم، وهي قضية وأن يكتب عليه. فمسألة الكتابة على القبر هي مكروهة عند كثير من الفقهاء، نصوا على كراهية الكتابة، وقد رخص فيها آخرون. وسبب الرخصة أولا أن هذا عليه العمل في معظم البلاد والأمصار والأعصار، فإن عادة الناس في كثير من البلاد أنهم يكتبون على القبور، يكتبون علامة أن هذا هو فلان أو أن هذا قبر فلان. ومن الطريف أن واحد سألني قبل أمس بالجوال وقال هل يمكن تحديد القبر عن طريق الإحداثيات هذه الجديدة، وهذه طريقة لا بأس بها، وإن كان ليست لازمة، الأمر أوسع من ذلك، إنما كون الإنسان يعرف قبر أبيه أو قبر أمه ويزوره على وجه التخصيص هذا حسن. والنبي صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه كما في صحيح مسلم، فبكى وأبكى من حوله كما هو معروف. فنقول مسألة الكتابة، إذن الكثير من أهل العلم أشاروا إلى أن العمل في الأمصار والأعصار الإسلامية التوسع في مجال الكتابة على القبور. والواقع أن مجرد العمل لا يكفي، كما أشار إليه ابن القيم وغيره، أن كون العمل على هذا الشيء لا يلزم، فقد تكون كثير من الأخطاء انتشرت عند الناس وعملوا بها. لكن يعزز هذا العمل أن زيادة وأن يكتب عليه ليست بالقوية، وقد يكون فيها مغمز، ولذلك لا يثبت النهي عن الكتابة على القبر ثبوتا قويا. فنقول إن لفظة أن يكتب عليه فيها مقال والله أعلم. فإذا كانت الكتابة كتابة معتدلة عادية يقصد منها معرفة فلان أو علامة، بعضهم لا يحتاج أن يكتب اسمه وإنما يكتب علامة يستدل بها على أن هذا قبر ميته، فهذا لا بأس به. أما إن كانت الكتابة تجاوزت هذا، كأن يكتب أحيانا على لوحة من الذهب أو من البرونز أو غيرها بأغلى الأثمان كمثال، فهذا لا شك أنه لا يجوز. وكذلك إذا كانت الكتابة فيها مضامين، مثل أن يكون فيها أطراء وثناء وشعر ومدح وما أشبه ذلك، فهذا أيضا ليس من هذا الباب. فالقبور يفترض فيها التواضع والبعد عن التكلف والإسراف، ويفترض فيها تجنب العبارات والألفاظ التي ليس هذا المقام مقامها. وفوائد الحديث واضحة، منها النهي عن القعود على القبر، ومن باب أولى أيضا النهي عن قضاء الحاجة، ومن احترام الميت سواء بجثته أو بسمعته وعدم التعرض له، ومنها كراهية تجصيص القبور، ومن باب أولى مثل التجصيص وأشد من استخدام مواد أخرى مثل الإسمنت مثلا أو غيرها، إلا أن يكون ثمة ضرورة وحاجة شديدة تدعو إلى ذلك. نعم، ارفع صوتك. وضع الحجر كعلامة يعني لا بأس به، لا بأس وضع الحجر عند الرأس كعلامة، لا ليس به بأس ولو ثبت. هو ليس له أصل، هذا ليس له أصل، لكن وضع الإنسان حجرا أو أحجارا على رأس الميت أو على قبره ليعرفه به ليس به بأس. الحديث رقم 581، وينبغي أن يقال في هذا السياق إن الأشياء التي سكت عنها الشرع لا يتعبد بها ولا يشدد فيها، لا يتعبد بها أننا نتعبد الله بشيء لم يشرعه. وأيضا لو أن بعض الناس لقصد أو لحالة خاصة عملوا هذا العمل لا يشدد عليهم، قد يرشدون إلى ما هو الأصل من ترك هذه الأشياء. الحديث رقم 581، حديث عامر ابن ربيعة قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان ابن مضعون وأتى القبر فحث عليه 3 حثيات وهو قائم. والحديث رواه الدارقطني. أول ما يتعلق بتخريج الحديث، فقد رواه الدارقطني في سننه في المطبوع في كتاب الجنائز باب حثي التراب على الميت، وهكذا البيهقي رواه في سننه في حثي التراب. وسند الحديث ضعيف جدا، سنده ضعيف جدا، فإن فيه القاسم ابن عبد الله العمري وهو شبه المتروك، وهو شبه المتروك، وأيضا في عاصم ابن عبيد الله العمري وهو ضعيف. فالحديث يعني ضعيف جدا أو شبه موضوع أو موضوع، ولا يصح الاستدلال به. وأظن أن المصنف رحمه الله لم يشر إلى هذا، ولا لا لم يذكر المصنف شيئا، قال رواه الدارقطني، وحقه أن يشير إلى شدة ضعفه. ولكن يغني عن الحديث حديث هذا، يغني عن حديث عمرو بن العاص وهو في صحيح مسلم، وهو حديث طويل، أن عبد الله بن عمرو العاص يذكر عن أبيه أنه لما حضر حول وجهه إلى الجدار وجعل يبكي، فقال له ولده عبد الله: يا أبتاه لم تبكي؟ أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ لا لا فمن أسألك حين سؤال أما بشرك بكذا أما بشرك بكذا، قال فما زال به حتى أقبل عليه وقال إني كنت على أطباق ثلاث، إني كنت في الجاهلية ولا أحد يعني أبغض عندي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى إني لو استمكنت منه لقتلته، ثم جعل الله الإسلام فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار، ثم جعل الله الإسلام في قلبي فأتيت للنبي صلى الله عليه وسلم وقلت له ابسط يدك أبايعك، فبسط يده فقبضت يدي فقال لي يا عمرو بايع، قلت يا رسول الله أريد أن أشترط، قال تشترط ماذا؟ قلت أشترط أن يغفر لي، قال يا عمر بايع بايع، فإن الإسلام يجب ما قبله والهجرة تجب ما قبلها والحج يجب أو يهدم ما قبله، قال فبايعته عليه الصلاة والسلام، فلو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة، وكنت أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأجله ولا أستطيع أن أملأ عيني منه إجلالا له. قال ثم ولينا أشياء لا أدري ما حالي فيها، هذه الطبقة والحال الثالثة، إنه ولي أمور عنده فيها تردد فيما يتعلق بالسياسة والدخول فيها ومسألة علي ومعاوية وغير ذلك مما هو معروف في التاريخ، لا أدري ما حالي فيها، فإذا أنا مت فلا تتبعني نائحة ولا نار، فإذا دفنتموني في قبري فانتظروا فسنوا علي التراب سنة، سنوا هذا الشاهد، سنوا علي بالسين التراب سنة، وفي بعض الألفاظ فشنوا بالشين والمعنى متقارب يعني احثوا علي التراب حثيا، فإذا دفنتموني فانتظروا عند قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحوها حتى أستأنس بكم وأنظر بماذا أراجع رسل ربي. هذا حديث جميل وأثر جميل عن عمرو بن العاص رضي الله عنه، وفيه فوائد كثيرة، لكن الشاهد منه الآن قوله ماذا؟ فسنوا علي التراب سنة، وهو يغني عن حديث عثمان بن مضعون حديث عامر بن ربيعة أن النبي صلى الله عليه وسلم حث عليه ثلاث حثيات وهو قائم، لأن الحديث كما قلنا ثالث لا يحتج به، فيكتفى بحديث عمرو بن العاص وهو في صحيح مسلم. فيما يتعلق بالحثي آخره يا، ويمكن أن تكون واو أيضا، الحثو في حديث يقول يكون في آخر الزمان خليفة يحثو المال حثيا، فالمشهور حثي بالياء. طيب طبعا في مسألة وهي حكم الحثي، وقد سألني غير واحد منكم عنه واستعجلوه وها هو قد جاء، فما حكم أن يحثى على الميت؟ ايش رأيكم؟ شو نقول؟ ها بأتنس سنة، ايش رأي توافقون كلكم ولا في قول آخر؟ فرض كفاية، ما في دليل على أنه سنة. جميل، إذا ما قلت ما يتعلق بالحثي قيل إنه مستحب، إن الحثي مستحب، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد لأبي حنيفة والشافعي وأحمد، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد لحديث الباب، وقلنا لحديث الباب لا يحتج به فيكتفى عنه بماذا؟ بحديث عمرو بن العاص سن علي التراب سنة. طيب حديث عمرو بن العاص هل فيه تحديد ثلاث؟ ليس فيه تحديد، ولذلك نقول إن تحديد الثلاث ليس له أصل لا يصح، وإنما على هذا القول يستحب الحثي أن يحثي على القبر. القول الثاني وهو لمالك أنه لا يستحب الحثي أصلا، إذا ماذا يفعل بالميت؟ يقول يليه أهله وقرابته، وهذا أمر معروف، الذين غسلوا وكفنوا وصلوا عليه وأتوا به إلى المقبرة ودفنوه يتولون بقية أمره ويدفنون القبر، بمعنى أن الكلام ما هو في دفن القبر دفن الميت الآن، وإنما الكلام فيما يعتقده بعض الناس من أن السنة أن كل من تبع الميت يستحب أن يأخذ ثلاث حثيات ويرميها على قبر الميت، هذا هو محل الاختلاف. فالجمهور كمن ذكرنا الشافعي وأبو حنيفة وأحمد يقولون باستحباب ذلك، ومالك يقول لا يستحب. وقد حث الإمام أحمد في أحد المرات على قبر وقال هذا ثابت لأن علي رضي الله عنه حث على قبر ابن المكفر، يقول إن عليا علي بن أبي طالب حث على قبر ابن المكفر، وهذا الأثر رواه ابن أبي شيبة وسنده صحيح أن عليا حث على قبر ابن المكفر. فإذا كان فعل الصحابي مع حديث عمرو بن العاص يكفي، فيمكن أن يؤخذ به مسألة مذهب الجمهور. والواقع أن الأمر ليس واضحا، لأن حثي علي على مذهب ابن المكفف قد يكون من باب أنه قام على القبر وتولى هذا، وبناء عليه نقول ليس هناك دليل واضح وظاهر في تنافس الناس الآن على أن يحثوا كل واحد منهم على القبر ثلاث حثيات. لكن إن فعل هذا فهذا خير، وهو من كمال يعني اتباع الميت ودفنه. الحديث رقم 582 عن عثمان رضي الله عنه أنه كان إذا فرغ من دفن الميت، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. والحديث رواه أبو داود وصححه الحاكم. رواه أبو داود في كتاب الجنائز باب الاستغفار للميت، ورواه الحاكم في صحيحه في الباب أيضا، وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقد رواه أحمد في مسنده والبيهقي في سننه وغيرهم. ثانيا، الحديث فيه مسألة استحباب الوقوف عند قبر الميت إذا فرغ من دفنه والاستغفار له. قال وقف على قبره وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت، يعني يستحب الاستغفار له وسؤال الله تعالى التثبيت فإنه الآن يسأل. وقد نص على هذا الحكم، يعني استحباب الوقوف واستحباب الاستغفار له واستحباب سؤال الله له التثبيت، نص عليه الإمام أحمد والشافعي وغيرهما، وهو حكم ثابت. أولا بدلالة الآية الكريمة، قال الله عز وجل عن المنافقين ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إذن الوقوف أو القيام على قبره مشروع، وإنما نهى الله تعالى عن القيام على قبور المنافقين. ثانيا، حديث الباب وهو حديث جيد الإسناد إن شاء الله، ففيه قضية الاستغفار الوقوف على قبره والاستغفار وسؤال التثبيت. في الحديث فوائد، منها أولا دفن الميت كما هو واضح، منها استحباب الوقوف على القبر، استحباب الاستغفار للميت في تلك اللحظة، واستحباب الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات مطلقا، ومنها سؤال التثبيت للميت، ومنها أن الميت يسأل في قبره، وقد ورد هذا في غير ما حديث أنه يأتيه الملكان، وقد ورد تسميتهما أيضا بمنكر ونكير ويسألانه من ربك ما دينك من نبيك. وقد جاء حديث طويل عن أبي أمامة وغيره أنه يقف على قبره ويقول له يا فلان قل لا إله إلا الله، يا فلان قل ربي الله ونبي محمد صلى الله عليه وسلم وديني الإسلام، ويكرر ذلك ثلاثا. وهذا هو الذي سوف يشير إليه المؤلف ويأتي بعد قليل، لكن أصل الحكم ثابت، أصل حكم الوقوف والاستغفار ثابت. الحديث الذي يليه 583 عن ضمرة ابن حبيب أحد التابعين قال كانوا يستحبون إذا سوي على الميت قبره وانصرف الناس عنه، هذا هو الحديث، أن يقال عند قبره يا فلان قل لا إله إلا الله ثلاث مرات، يا فلان قل ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. المصنف يقول رواه سعيد موقوفا، سعيد هو سعيد بن منصور، وقد مر ذكره وذكر سننه غير مرة، وقلت أن جزءا منها مطبوع وجزء منها مفقود، ولكن نقل الأئمة ما في هذه السنن وفيها مراسيل كثيرة وهذا منها. ضمرة بن حبيب راوي هذا الأثر من أهل الشام وكان مؤذن المسجد الجامع بدمشق، وهو ثقة رواه البخاري في صحيحه، وقد توفي عام 130 للهجرة. ومثله الحديث الذي بعده 584، وهو حديث الطبراني، قالوا الطبراني نحوه من حديث أبي أمامة مرفوعا مطولا. وهذا الحديث رواه الطبراني في المعجم الكبير وهو مطبوع، وأيضا رواه الطبراني في كتاب الدعاء له وهو مطبوع أيضا، ورواه الديلمي في مسند الفردوس. وهذا الأثر أثر أبي أمامة بضعيف، ضعفه الأئمة كالنووي وابن الصلاح والعراقي وابن القيم والصنعاني وغيرهم، وهو ظاهر الضعف في سنده ومتنه. ولذلك نقول إن المعنى الوارد فيه وفي حديث ضمرة بن حبيب لا يثبت، وإنما يكتفى بالاستغفار. هذا الأحاديث الثلاثة أو هذان الحديثان الأخيران فيهما مسألة مشهورة عند الناس، وهي مسألة التلقين، يعني هل يستحب أن يلقن الميت في القبر؟ والتلقين غير الاستغفار وغير السؤال، يعني أن يخاطب الميت وهو في قبره ويقال له يا فلان قل كذا وقل كذا وقل كذا، كأنه يلقنه ما يقوله للملك الذي يسأله. والمسألة فيها ثلاثة أقوال. القول الأول أن التلقين مستحب، وهذا مذهب الشافعي والحنابلة أو كثير من الحنابلة، أن التلقين مستحب، واحتجوا بمثل هذه الآثار وبأنه نقل عن بعض الصحابة. القول الثاني أن ذلك مكروه، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة. وابن تيمية رحمه الله قال أعدل الأقوال أن ذلك مباح، لا يقال باستحبابه ولا يقال بكراهيته، لأنه لم يثبت ولم يثبت النهي عنه. وفي الواقع أن القول بالكراهة في هذا أقرب والله أعلم، لأنه لم يثبت فيه شيء، ومخاطبة الموتى يعني بعد موتهم بمثل هذا، مع أن الله تعالى يقول فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بمسمع من في القبور. فهذا بعيد، وإن كان يعني ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه يسمع قرع نعالهم، لكن هذا ليس سماع يعني سماع اعتبار وسماع تكليف، وانتقل هؤلاء من دار التكليف والعمل إلى دار الجزاء والحساب. فالقول بالتلقين ليس له أصل، ولهذا نميل إلى كراهيته حفظا لجانب الشريعة من دخول ما لا يصح ولا يثبت، بل قد يفضي إلى كثير من العادات السيئة والخرافات. ولكن لو أن أحدا وقع في هذا فإنه يراعى أن هناك من يقول باستحبابه وهناك من يقول بإباحته، فإن علم علم برفق أو يترك. تقريبا هذه الأحاديث اللي عندنا اليوم، والحمد لله أتينا على قدر طيب منها، وغدا وبعد غد إن شاء الله نكمل كتاب الجنائز. وأود أن أشير إلى أنه نحن نحتاج في التفسير إلى يعني درس إضافي، فإذا عرفتم أحد من المشايخ آخر العصر أو بعد المغرب يمكن أن يعني يكون آخر يوم ما عنده مثل عنده ارتباط أو عنده سفر، يمكن أن نضع فيه درسا للتفسير بحيث نأتي على ما بقي من السور المطلوبة. من ما فيه دكتور ما جاء الشيخ؟ تفضل. دخول السيارات، والله إذا كانت المقابر يعني مجهزة لهذا وتدخل السيارات يعني لا تطأ القبور فليس في بأس، لكن إن كان في أذية للناس أو وطن القبور فينبغي أن يمنع. يقول أنا يا شيخ تعبت، بسم الله عليك، يقول لأنه صريح زيادة، كل ما في قلبي أقوله ولا أجامل ولا أصبر، فرأيت الناس تنفر من هذا، ما الحل؟ يعني راجع نفسك، تحتاج إلى أنك يكون عندك خبرة فيما يقال وما لا يقال، لأن لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم تبقى إلا صورة اللحم والدم. قد يكون أن تعتبرها صراحة، والبعض قد يعتبرها نوع من يعني عدم اللباقة. فلذلك ينبغي الإنسان أن يراعي مثل هذا المعنى، وأن يكون هناك نوع مثل ما يقولون باللغة الحاضرة فلترة، أو يكون عند الإنسان أيضا مثل ما يقولون كنترول، يعني ما كل ما خطر في بالك تقول هكذا، احسب حساب الكلمة قبل أن تطلقها، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. السؤال طويل هذا. قبور على شكل صبات خرسانية، يعني بعض السلف كانوا يكرهون الأشياء المحرقة بالنار في القبور. الجلوس على القبر هل يعني أنه لا يوجد قول بالتحريم؟ إذا كان المقصود القعود عليه فهذا الذي يظهر لي. هل يسن أن يصلي قبل العصر 4 ركعات؟ الحديث رحم الله امرأ فيه ضعف يسير. بعض من يدفنون الموتى يرفعون القبر أكثر من شبر، ويقولون بأن القبر ينزل بعد 3 أيام، يعني السنة أن يوضع تراب القبر عليه. يوجد في أحد المزارع قبر وهو داخل رشاش محوري، ولا بد عند زراعة الأرض من الحرث والرش والحص، فماذا يفعل به؟ وهل يجوز نبشه؟ نعم، إذا كان القبر بهذه المثابة فيمكن أن ينقل إلى مقبرة. هل يجوز للرجل أن يصلي على أبيه وهو في القبر لأنه كان مسافرا؟ هذه سبقا بحثناها، مسألة الصلاة على القبور ولا بأس بها. نريد مراعاة المؤذنين والإقامة في توقيت الدروس، فإنه يفوتنا الكثير منها. والله نحن ننتظر قدر المستطاع. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك. الله.